رحلة المنار هي التي فتحت لي الطريق للاشتغال بعلم الحديث. لكن أول مصنف فعلا هو الروض النظيف في علم اي الرياض، نعم، هذا كان مصنف هو، أول مصنف. نعم، لأنه ما نسخته من المغني وعلقت عليه لا يسمى بأنه أول نعم. مصنف. الطريقة في المغني في الروضة يا شيخنا كيف كانت، على الأبواب الفقهية ولا؟ لا، هو طريقتي فيه أنني جمعت أحاديث كل صحابي تحت اسمه كالمسانيد، لكن زدت على المعهود في المسانيد أنني رتبت أحاديث كل صحابي على الحروف الهجائية، وهنا أخذ طابعا جديدا. ثم بعد الانتهاء منه ضمنت الأحاديث كلها بعضها إلى بعض وجعلت لها